الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نشرع في الحديث عما يقال من الذكر بين السجدتين، وما ذكره المؤلف إنما هو جزء من حديث طويل جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يصف ما رأى من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة التي وصفها هي من صلاة الليل، وجاء في بعض رواياته أن ذلك كان في رمضان، قيام الليل وفي رمضان. فهو يقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وهنا الشاهد، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة، يعني شعبة ابن الحجاج أحد رواة الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى. الحديث تكلم فيه أهل العلم من جهة الصحة والثبوت، وذلك أن الذي يرويه عن حذيفة رضي الله عنه في بعض طرقه عن رجل من بني عبس، وحذيفة رضي الله عنه من بني عبس كما هو معلوم، وفي بعض رواياته عن ابن أخي حذيفة، وفي بعضها عن ابن عم لحذيفة. فهنا هذا الراوي من هو؟ من هذا الراوي؟ المبهم. فبعض أهل العلم ضعف الحديث لأجل ذلك، وبعضهم صححه باعتبار أنه ترجح عنده أن هذا الراوي معروف، كما قال بعض أهل العلم هو صلة ابن زفر. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن كان الراوي المبهم هو صلة فالحديث صحيح، وبعض أهل العلم جزم بصحته مثل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ شعيب الأرناؤوط صححوا هذا الحديث. هنا يقول حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، في لفظ عند أحمد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي فلما كبر قال، لاحظوا، وفي لفظ فلما دخل في الصلاة قال. هنا هذا اللفظ الذي بين أيدينا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هنا ظاهر هذا اللفظ يحتمل أنه قال ذلك بعد تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر ثلاثا، ويحتمل أنه قال ذلك اكتفاء به عن التكبيرة، عن تكبيرة الإحرام، يحتمل. لكن هذه الألفاظ للحديث يقول فقام يصلي فلما كبر قال، فدل على أن ذلك بعد التكبير، مع أنه ليس بنص قاطع، يحتمل أن ذلك يكون تفسيرا لهذا التكبير الذي قاله. وفي اللفظ الآخر فلما دخل في الصلاة قال، هذا أوضح أنه قال بعدما دخل في الصلاة، وإنما يكون الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. لكن هذه الألفاظ عند الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها أنه كبر ثلاثا، وإنما كبر، قال الله أكبر. وعرفنا معنى الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، فهو أكبر وأعظم وأجل من كل كبير، أكبر من كل غني ومن كل عليم ومن كل شيء، فذلك على الإطلاق. وقوله هنا ذو الملكوت عرفنا معناه، وقلنا بأن هذا يدل على المبالغة، يعني صاحب الملك، ذو الملكوت صاحب الملك. وقد مضى الكلام على هذا في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته، صلاة الليل، في ركوعه وسجوده، يردد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفسرنا هذه الألفاظ جميعا، وكذلك الجبروت، قلنا إن لفظ الجبر والجبار من أسمائه تبارك وتعالى، فإنه يدل على القهر كما يدل على العلو، كما يدل أيضا على معنى آخر من جبر الكسير، فهو الذي يقوي وينصر الضعيف ويجبر القلوب المنكسرة. ولهذا نقول اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، فهذا من معاني الجبار. وهذا كله صحيح، وذكرنا في شرح حديث عوف بن مالك أن المناسب هنا ما يتصل بمعنى القهر والعلو، لأنه ذكره مع الملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة مضى الكلام عليهما، وعرفنا أن الكبرياء والعظمة صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى، وأن الكبرياء غير العظمة. فنحن نثبت ذلك لله عز وجل، ويدل على الفرق الحديث المشهور الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، خلافا لما قاله بعض أهل العلم من أنهما بمعنى واحد، وكأنه قد التبس ذلك من جهة أن الكبرياء ملازمة للعظمة، فإن العظمة لا شك أنها ترتبط بالكبرياء، فالكبرياء إنما يكون للعظيم، والتعاظم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكبر، وأن الله تبارك وتعالى هو المتكبر، وأن هذا من أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأن ذلك يختص به، يعني لا يصلح الكبر لغير الله عز وجل. فالله هو الذي تكبر، ترفع عن كل عيب ونقص وعن مشابهة المخلوقين، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرناها. وهنا قوله ثم استفتح، ثم استفتح يحتمل أنه استفتح بدعاء الاستفتاح، لكنه هنا ما ذكره، أو استفتح بالقراءة، هذا هو الظاهر، لكنه ذكر هنا البقرة فلم يذكر الفاتحة، فكأنه طوى ذلك لأنه معلوم، لأن الفاتحة ما تترك لا في الفريضة ولا في النافلة، فإنها ركن في الصلاة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قراءتها. فهنا يحتمل أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من غير ذكر استفتاح، وأنه اكتفى بهذا، وأنه بمنزلة أدعية الاستفتاح، أو أنه منها، قاله في أول صلاته قبل القراءة. ويحتمل أنه جمع ذلك جميعا، يعني قال دعاء الاستفتاح، وأنه قرأ الفاتحة ثم شرع بالسورة، فقوله استفتح يحتمل. فلو قيل إنه اكتفى بذلك عن الاستفتاح، ولعل هذا مما يقال في الاستفتاح من الصيغ الواردة، قاله في صلاة الليل، وكذلك الفاتحة ترك ذكرها لأنها معلومة، فيكون قد استفتح بالقراءة فيكون في الكلام اختصار، ترك ما هو معلوم لدى السامعين، فقرأ البقرة، ظاهره أنه قرأ البقرة كاملة في الركعة الأولى في هذا الحديث، ثم ركع، فكان ركوعه يعني مقدار الركوع، طول الركوع نحوا من قيامه، يعني قريبا من قيامه، يعني حينما قرأ سورة البقرة. وفي لفظ عند أحمد فركع مثل ما كان قائما، مثل ما كان قائما، وهكذا في جميع المواضع يقول مثل ما كان قائما في السجود وفي الجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك، مثل ما كان قائما. وهذه اللفظة يحتاج إليها في تفسير هذا اللفظ المتكرر هنا في هذا الحديث، فكان ركوعه نحوا من قيامه، كان سجوده نحوا من قيامه وما إلى ذلك، أي قيام، أو عفوا، إنما قال فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم بعد ذلك قال ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه، ثم هكذا في قوله ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه من السجود، يعني مثل هذا، هل المقصود به القيام الأول الذي قرأ فيه سورة البقرة؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بدليل هذا اللفظ الآخر عند الإمام أحمد مثل ما كان قائما في جميع المواضع، في جميع حالاته في الصلاة يقول بعدها مثل ما كان قائما، يعني مقدار السجود ومقدار الجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك. وهذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه جلس مدة طويلة بقدر سورة البقرة، وسورة البقرة معلوم أنها تقرأ بالقراءة التي هي من قبيل الحدر من غير إسراع بنحو ساعة إلا عشر، وإذا أسرع لربما تكون في ساعة إلا ربع أو ساعة إلا ثلث بحسب إسراعه، إذا أسرع كثيرا، لكن بالحدر من غير إسراع كثير في ساعة إلا عشر. فهنا يقول فكان ركوعه نحوا من قيامه، قريبا من قيامه، يحتمل معنى آخر وهو أن ذلك ليس المقصود به أنه بقي في الركوع بقدر القيام، وإنما ركع ركوعا طويلا يتسق ويتفق ويناسب القيام الطويل وإن كان دونه، يعني أنه أطال في الركوع كما أطال في القيام، لكن ليس بمقداره، وإنما بحيث كانت الصلاة فيها اعتدال، لا يطيل القيام فقط وركوعه وسجوده يكونان في حال من القصر، كأن يقول مثلا سبحان ربي العظيم ثلاثا ويكتفي بهذا، لا، وإنما يتناسب مع هذا القيام الطويل وإن كان دونه. فهذان قولان معروفان لأهل العلم. وكان يقول يعني في ركوعه سبحان ربي العظيم، في لفظ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا الركوع الطويل ليس المقصود أنه قال سبحان ربي العظيم مرتين، وإنما كان يردد ذلك، يكرره في هذا الركوع الطويل. وعرفنا أن التسبيح معناه التنزيه، وعرفنا معنى العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه، يعني بعد الركوع ما اعتدل، نحوا يعني قريبا من، لاحظ، من ركوعه، هذا واضح على هذا اللفظ، لكن على اللفظ الآخر كل ذلك يقول فيه من قيامه، من قيامه. ويقول يعني بعد ما قال سمع الله لمن حمده، كما تدل عليه رواية عند الإمام أحمد فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذا عند الإمام أحمد، هنا لربي الحمد، والواقعة واحدة، فالذي يظهر أن هذا من تصرف الرواة. فلو بقينا على ما هو ثابت في الأحاديث الأخرى سبحان ربنا لك الحمد لكان هذا مرجحا لهذه اللفظة. واللفظة التي عندنا هنا يقول لربي الحمد ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، كان سجوده نحوا من قيامه، يحتمل هنا القيام للقراءة، ويحتمل أنه القيام من الركوع للاعتدال، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر. لكن الرواية الأخرى التي ذكرت لكم تدل على أن إرجاع ذلك جميعا للقيام أنه القيام الأول، وأن توحيد مصدر مرجع عفوا الضمائر أولى من تفريقها. ثم يقول فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، يعني سجوده الأول. وعلى اللفظ الآخر رواية الأخرى قال من قيامه، يقول سبحان ربي الأعلى، وعرفنا معنى ذلك، وأن العلو ثابت لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل ذلك ثابت له تبارك وتعالى، فهو فوق خلقه مستوي على عرشه، وله أيضا علو القدر والمنزلة، وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فهو أعلى في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله. وكان يقول يعني في جلوسه هذا بين السجدتين، وهذا موضع الشاهد رب اغفر لي رب اغفر لي، هنا التكرار كرره مرتين، هل معنى ذلك أنه قاله مرتين؟ الذي يظهر أنه كان أن ذلك يدل على التكثير، فهذا الجلوس الطويل نحوا من قيامه يدل على أنه كان يكرر ذلك. الإنسان في الجلسة بين السجدتين يكرر، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وقال فصلى أربع ركعات قرأ فيهن، أي في الركعات الأربع، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يسأل يقول كيف يكون أو متى يكون التكبير بعد السجود، أي أثناء الجلوس، أي جلسة الاستراحة بين السجود، وعندما يكون الانتقال إلى الركعة التي تليها، هل يكون التكبير بعد الانتهاء من السجود ثم الجلوس، أم عندما نريد القيام للركعة الثانية؟ هذه الجلسة يسيرة، فمن رأى أنها سنة وأن ذلك لا يقيد بقيد أنه لمن احتاج إليها مثلا أو نحو ذلك، فإن كان المصلي مأموما أو كان منفردا فيمكن أن يكبر بعد ما يرفع رأسه من السجود، وهذه الجلسة يسيرة لا تؤثر، هي في عداد الانتقال ومن جملته، فلا يؤثر ذلك إذا قاله حينما يرفع من السجود وجلس هنيها ثم قام، أو إذا قام منها قبل أن يصل وينتصب قائما يقول الله أكبر. أما بالنسبة للإمام إذا كان يجلس فإنه يقول ذلك بعدما يجلس هذه الجلسة اليسيرة، ثم إذا قام منها قال الله أكبر، لأن الناس سيسبقونه لو قاله قبل ذلك ثم جلس، لأن أكثر الناس لا يجلسون هذه الجلسة. يقول وهل يكون التكبير بعد الانتهاء من السجود ثم الجلوس إلى آخره. يقول عند الدعاء للميت في صلاة الجنازة هل لابد من الدعاء المأثور أم أي دعاء مستحسن مناسب، لأن لدي كثيرة فكيف نوفق؟ هو مضى الكلام على هذا في الأذكار التي تقال في الصلاة، وهذا من جملتها، فمن وسع في هذا الباب وقال لا إشكال أن يدعو بأدعية من عند نفسه، وذكرنا هناك بأن من أهل العلم يقول لابد من أدعية المأثورة، ولا شك أن هذا هو الأكمل والأولى والأفضل، وإلا فإن الجمهور لا يوجبون ذلك، لا يوجبونه لا في

عقد الإجارة هو عقد على المنفعة وليس على العين، فهو يملك الانتفاع بمدة الإجارة ولا يملك العين، استأجر سيارة استأجر دارا فهو يملك الانتفاع بها هذه المدة، أما العين فهي للمالك لا تنتقل إليه ولو كانت الإجارة 1000 سنة، يملك الانتفاع فقط. فلا يوجد أجار ينتهي بالتمليك، لا يوجد. لكن من أين اخترعوا هذا؟ اخترعوا هذا تحايلا، وذلك أنهم كانوا يبيعون بالأقساط فواجهوا من يشتري ثم يدفع بعد ذلك قسطا أو قسطين ثم لا يدفع الباقي، فيذهبون إلى المحاكم ويطالبون، وقد حولت السيارة باسم المشتري، فيذهب إلى القاضي فالقاضي يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيقول لهم صاحب السيارات أنا تاجر ولست بصاحب دار رعاية اجتماعية وجمعية خيرية، أنا أريد مالي. فلما رأوا ذلك احتالوا بهذه الحيلة، جاءوا بإجارة منتهية بالتمليك يعقدون معه، فلا تتحول السيارة إلى اسمه، تبقى باسمهم هم، ثم بعد ذلك يدفع أقساط، لو تلكأ أخذوا من السيارة بكل سهولة. والواقع أن هذه الأقساط التي يدفعها هو لا يقصد بها إطلاقا أنها أقساط إجارة، وهم حينما يأخذونها منه وحينما عاقدوه على هذا هم لا يقصدون أصلا أن هذه أقساط إجارة وأن السيارة مؤجرة، إنما هو فقط في التسمية، وإلا فالحقيقة عندهم وعند المشتري أن هذا بيع وأن هذه أقساط، ولو قيل له استأجر السيارة لمدة 2 أو 3 سنين أو نحو ذلك لأبى. فهذه حيل يبتعد الإنسان عنها. نعم، هو يكبر التكبيرات كاملة بالنسبة للمسبوق في صلاة الجنازة، ولكن إذا خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابع التكبير من غير ذكر، من غير قراءة، لئلا ترفع الجنازة، لأنها إذا رفعت فلا معنى لبقائه يدعو أو يقرأ، فيكبر التكبيرات هذه ثم بعد ذلك يسلم قبل أن ترفع الجنازة، والله أعلم. طيب، بقي شيء؟ السلام عليكم.